أن يقدموا لكم الشريط الرابع من أشرطة فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدروس العلمية المقامة في مسجد سالم العلي بالفحاحيل الكويت في شهر ربيع الأول عام 1400 من الهجرة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش حيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله جل ذكره: فتبارك الله رب العالمين، أثنى على نفسه سبحانه وتعالى في هذه الجملة. والبركة في اللغة الزيادة، زيادة الشيء ونماؤه، وتبارك الله كمل سبحانه وتعالى، حاز الكمال كله من جميع الوجوه. وهذه الكلمة تبارك لا تأتي إلا بلفظ الماضي، ولا تستعمل إلا في حق الله جل جلاله. وهل يدعى بالبركة للإنسان وكيف ذلك؟ فالجواب: الدعاء بالبركة للإنسان جائز، والكيفية هكذا: بارك الله لك، وبارك أو بارك عليك، وهذا الأمر مبارك. واللفظة الشائعة بين عامة الناس، وهي: مبروك على فلان على فلان كذا، خاطئة ومخالفة للاستعمال الصحيح لغة. فمبروك فعلها بركة، أما مبارك ففعلها بارك، فلا تستعملوا مبروك، استعملوا مباركا، لأن فعل مبارك كما قدمنا بارك، أما فعل مبروك فهو بركة. والعامة لا يريدون بقولهم مبروك عليه أي برك عليه، لا، لكن خطأ في التعبير، فهم يريدون الدعاء له بالبركة، لا يريدون الدعاء عليه بالبروك، ما لا يريدون هذا أبدا، لكن التعبير خطأ، فيقال بارك الله عليه، وهذا عليه مبارك، النجاح مبارك، الزواج مبارك إن شاء الله، أما الزواج مبروك والنجاح مبروك فخطأ لما قدمنا. وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن ربوبيته شيء من خلقه. نعم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هاتين الآيتين أدلة أخرى أقامها الله سبحانه وتعالى على استحقاقه العبادة، فلنستعرض هذه الأدلة. لكن قبل ذكر الأدلة ننبه إلى إلى معنى قوله يا أيها الناس. هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول المفسرون هذا أول أمر جاء في القرآن. وأقول لفظ الناس دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معرف بأل لغير العهد، وهذه الصيغة من صيغ العموم كما هو مقرر في علم الأصول. وثمة سؤال، هل يدخل الجن في عموم هذه الآية؟ أعني الناس، وما دل عليه من عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب الجن داخلون في عموم هذه الآية من جهتين، أحدهما لغوي والآخر نصي شرعي. أما اللغوي فلأن لفظ الناس مأخوذ من النوس أو النوس، وهو كثرة الحركة، ومنه قول العامة مكان ينوس، أي تكثر فيه الحركة. وأما الشرعي فلما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في نزول قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي أولئك على عبادتهم له. الحديث بقي ماذا بارك الله فيكم؟ استخراج الأدلة التي أقامها الله على استحقاقه العبادة في هاتين الآيتين. الله دعا الخلق إلى عبادته، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين ما يدل على استحقاقه العبادة. وكانت هذه الأدلة مما يقر به المشركون ولا ينازعون فيه، لأنهم ماذا؟ مقرون بتوحيد الربوبية. فإلى استنباط تلكم الأدلة: الأول الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم وخلق من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولا ينازع أحد من قريش ولا ممن حولهم في الإقرار بهذا الدليل. الدليل الثاني، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل الأرض فراشا مفروشة، ومع فرشها مسخرة مسهلة مذللة، ينال الناس منها منافعهم ومعيشهم، منها ما هو ظاهر ومنها ما يستخرج. وثالثا وبناء السماء، والسماء بناء. ورابعا وأنزل من إنزال ماذا؟ الماء من السماء، إنزال الماء من السماء. يشرب الناس من هذا الماء ويسقون أنعامهم وزروعهم. وماذا أيضا الدليل الخامس؟ فأخرج إخراج الثمرات بذلكم الماء النازل من السماء. كم دليلا جاء في هذه الأدلة على استحقاق الله العبادة دون سوى؟ 5 أدلة. بقي في الآية أمران آخران، أحدهما قوله تعالى لعلكم تتقون. ما معنى لعلكم تتقون؟ أي لتتقوا. كيف؟ إيش؟ لعلكم تتقون أي لتتقوا. فلعل هنا للتعليل، كما قدمت لكم مرات. والتقوى في اللغة من الوقاية، وهو الحذر، وهي الحذر من المكروه. واصطلاحا فعل طاعة الله على نور من الله طلبا لثوابه، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقابه. والتقوى هذه التي أمر الله بها، وهي في الحقيقة عبادته وطاعته وفعل أوامره واجتناب نواهيه في العبادة والمعاملة والسلوك، لها 3 مراتب، وهي فعل المأمورات وترك المنهيات واجتناب المتشابهات أو الشبهات، اجتناب ما تشابه. وثاني الأمرين قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. أمر أولا بماذا؟ بعبادته. بدأ الآيتين بالأمر بعبادته، وختمهما بماذا؟ بالنهي عن الشرك به. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء. فالند هو النظير والمثيل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه أمدكم بهذه النعم ولا شريك له فيها، فأخلصوا له العبادة. إذن لأن الأمر بالعبادة، الأمر بالعبادة مطلقا لا يكفي، فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما نزعه القوم، يقول لا بس نعبد الله. لكن قاصمة الظهر والمفرقة اعبدوا الله وحده، أو اعبدوا الله وما تشركوا به شيئا، وهذا ما لا يريده القوم لتمكن الآلهة من قلوبهم خلفا عن سلف. فكانت النزاعات والخصومة بل والمفاصلة والقتل والقتال نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذا الكلام واضح بين. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد جمع مسجد، وهو موضع الصلاة ومكانها، وسمي مسجدا إضافة إلى السجود أو من السجود، والسجود هو أشرف أنواع الصلاة. وسواء كان المكان بناء أو أرض فضاء، ما دام يصلى فيه وتقام الصلاة فيه فهو مسجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وسواء وهذه صيغة عموم، أحد نكرة في سياق النهي، وهي إحدى صيغ العموم، والمعنى فإنه لا حق لأحد في الدعاء مع الله أو دونه، وسواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو رجلا صالحا أو إنسيا أو جنيا أو أي شيء. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. صرف ماذا؟ صرف شيئا من أنواع العبادة، ما ذكره الشيخ وما ثبت أنه عبادة. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى الله سبحانه وتعالى من دعا معه غيره، ماذا سماه؟ سماه كافرا بقوله إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هناك إله عليه برهان مع الله؟ قال أهل العلم: هذا إخبار عن الواقع، الواقع أن كل معبود مع الله عز وجل أو دونه لا برهان يدل على حقيته العبادة، وإنما هذا إخبار بالواقع. نعم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. هذا ضعيف في إسناده ابن لهيعة، والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نعم. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في هذه الآيات أولا حث العباد على الدعاء، ثانيا وعدهم بالإجابة، وعدهم على الدعاء بالإجابة، ثالثا تسمية الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى الدعاء عبادة لما مضى في الحديث، الدعاء هو العبادة ولبها. رابعا، النهي عن دعاء غيره سبحانه وتعالى. ومن أين؟ هل عندنا مضارع مسبوق بلا النهي؟ وأنا قلت نهي عن دعاء، النهي عن دعاء غير الله. قلت لكم ماذا رابعا؟ النهي عن دعاء غير الله. طيب من أين النهي؟ هل عندنا مضارع، هل عندنا فعل مضارع مسبوق بلا النهي؟ الجواب لا. فكيف، فمن أين استفدنا النهي؟ من الوعيد. الوعيد على الفعل صيغة من صيغ النهي الفرعية، صيغة من صيغ النهي الفرعية. نعم، صيغة من صيغ الوعيد على الفعل صيغة من صيغ النهي الفرعية. والنهي هنا للتحريم قولا واحدا عند أهل الحق، ولا صارف له أبدا. ودليل الخوف قوله تعالى. بقي في الدعاء أمور لا بد من التنبيه إليها. أولها أن الدعاء نوعان، فما هما؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه جلب الخير ودفع الشر. ومن أمثلة دعاء المسألة المأثور ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بياد الجلال والإكرام. والدعاء يجب أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فمن الأسماء مع الحديث السابق، ومن الصفات: أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامات، أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء. ودعاء الاستخارة المعروف ماذا تذكرون منه؟ اللهم أن يسألك، اللهم أن يسألك بعلمك، ها، واستقدرك بقدرتك. نعم، الحديث أنا اختصرت على الشعر. نعم، والتوسل وهو في الحقيقة من دعاء المسألة له ثلاث أقسام. التوسل إلى الله بأسمائه أو صفاته، وثانيها التوسل إلى الله بصالح الأعمال. فإذا وقع المسلم في كربة أو ضاقت به ضائقة أو أصابته شدة ويعرف له أعمالا صالحة لجأ إلى الله داعيا إياه بتلكم الأعمال، كقوله: اللهم إني فعلت في يومي كذا من الأعمال كذا، فإن كان خالصا لوجهك ففرج عني هذه الكربة، وهذا النوع من التوسل دليله حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، سدته صخرة أغلق، نقول أغلق عليهم الغار سدته صخرة، وهو معروف. فإنهم قالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فكل دعا وتوسل، دعا الله وتوسل إليه بعمله الصالح. والثالث التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. وهذا الصالح يجب أن يكون حياً، حياً قادراً على الدعاء. وإن ثالث إمكان الاتصال به، إما مشافهة شخصية، ومن المشافهة ما من الله به هذه الأيام الهاتف، يمكن أن تتصل بإنسان عرفت عنه حسن الاستقامة والتقوى والصلاة، تهاتفه قائلا يا فلان أخوك في الله فلان يريد أن تدعو له، وقع في كذا، وقع في شدة، وقع في كربة، لا يلزم أن تصرح له وتصفح له عن كربتك، هو في ضائقة وشدة، فاسأل الله، فاسأل الله أن يفرج عنه. هذا الأمر الأول. وقلنا النوع الثاني ما هو؟ دعاء العبادة، وهو يشمل أمرين، أحدهما التقرب إلى الله بالمسألة، تسأل الله وتتعبد، أنت تدعو الله أن يفرج عنك الضائقة، لست كذلك، تدعو الله أن يفرج عنك تلك الضائقة، تقرب إلى الله بهذا الدعاء، اجعله مسألة وتعبد لله به. والثاني التقرب إلى الله بما شرعه من الأذكار، التقرب إلى الله بما شرعه من الأذكار، من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، مما ليس فيه مسألة، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ليعلم المسلم أنه إذا دعا الله عز وجل نال إحدى ثلاث: تعجيل ما دعا به في الدنيا، أو ادخار له ذلك في الآخرة، أو صرف سوء مثل ما دعا به، يصرف أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا به، ولكن بشروط، لا بد من شروط للدعاء حتى تنال واحدة من هذه الثلاث. وأسأل الله ألا يردنا وإياكم خائبين خاسرين. الأول إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. الثاني اليقين بالإجابة. الثالث ألا يكون في الدعاء سعة رحم، ألا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم، كقول القائل وهو يدعو على قريب الله: اللهم لا تقرب بيني وبينه أبدا، هذا يسأل الله القطيعة. والإثم كقول القائل اللهم ابتليه بالفاحشة في عهده، أعوذ بالله، وما ذنب أهله، هذا إثم حتى هو، لا تدعو عليه بالفاحشة. كم شرطا ذكرنا؟ ثلاثة. الرابع عدم العجلة، يدعو ويصبر، والله يحكم أمره ويحكم ما يريد، لا يستعجل ولا يمل. والعجلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم كقول القائل دعوت الله فلم يستجب لي. لا، أنت لا تدري، أنت صاحب حاجة ولكن لا تدري هذه الحاجة ما مردودها عليك وما أثرها. الرابع الخامس عدم الاعتداء في الدعاء، عدم الاعتداء، لا يعتدي في الدعاء. ومن ذلك قول القائل اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقك. عجيب، عرفتم ماذا ماذا يريد؟ هو هكذا يقول اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقك، يريد أن يكون فوق النبيين والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاعتداء في الدعاء. السادس طيب المتاع من مأكل ومشرب ملبس مسكن، هذه من شروط الدعاء. وكما أن للدعاء شروطا فإنه له آداب، منها استشعارك بالذل والخضوع لله عز وجل والحاجة إليه، ومنها رفع اليدين، ومنها آل القبلة. وكذلك له أوقات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ساعات الاستجابة، منها ماذا؟ بعد الصلاة بين الأذان والإقامة، السفر، تمام، عند نزول المطر، وماذا؟ طيب، في السجود، وفي جوف الليل. نعم، هذا الدعاء بين الأذان والإقامة تكفي هذه، لا بأس. نعم، نواصل وسوف نزيد عليكم شوية الليلة حتى بين الأذان والإقامة. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف هو شدة الخشية والحذر، وهذه الآية نزلت بعد أحد كما يقول غير واحد من المفسرين، حينما أرجف مرجف أو قال قائل إن قريشا يعدون لكم العدة لاستئصال شأفتكم، فقال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم أولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أخبر سبحانه وتعالى أن مخافته وحده شرط في الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين، ومعنى ذلك أنكم إذا لم تخافوني فلستم بمؤمنين. والخوف ثلاثة أنواع، أحدها خوف السر، وهو خوف الإنسان من وثن أو جني أن يصيبه بمكروه، خوفه من الأوثان والمعبودات من أصنام وجن أن تصيبه بمكروه. هذا شرك أكبر، لأنه علق قلبه بغير الله عز وجل وهدم أحد مقامات العبادة. وثانيها خوفه أو تركه الواجبات خوفا من الناس، تركه ما يجب عليه خوفا من الناس. هكذا رعديت. ولا يدخل في هذا درء المفسدة أو فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين، لا، ولكن واجب يتعين عليه فيتركه يتنفصل منه. فرق بين يتركه وبين يرجئه. الثالث الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الناس أو جمهور الناس، وخوف الإنسان من عدو محقق، خوف الإنسان من طريق معين لا يسلكه، يتخوف من سلوك طريق معين إما للصوص أو لأنه مهجور، يخشى أن تنقطع سيارته وتتعطل فيقول لا أسلك هذا، هذا مخوف، لو تعطلت سيارتي يغلب على ظنه أنه لا يسعفه أحد، هذا من اتخاذ الأسباب، هذا خوف طبيعي. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء أحد مقامات العبادة، وهو أمل الإنسان في الله عز وجل رحمته وعفوه، والجمع بين الخوف والرجاء متحتم على العبد، يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ويرجوه، لأن الرجاء يطمع في رحمة الله والخوف يردع عما غاضب الله. ولهذا قال بعض أهل العلم الخوف والرجاء جناحان للعبد، الخوف والرجاء جناحان للعبد. الآية الكريمة فمن كان يرجو لقاء ربه، يؤمل لقاء الله عز وجل ويطمع، فإن هذا الطمع لا يكفي، بل ماذا؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن في الآية دليل على وجوب العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا. ونعني بالعمل الصالح ما كان مفروضا، أما مندوبات الصالحات فليست بمفروضة، ولكن الكمال أن يعمل صالحا مفروضا ومندوبا، هذا هو الأكمل للعبد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. دليل الاستعداد للقاء الله عز وجل عمل الصالحات الخالصة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسواء كان الشرك أكبر وهذا مخرج من الملة أو أصغر وهذا ينافي كمال التوحيد. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل لغة التفويض، وكله إذا فوضه، وتوكلت على فلان أي وكلت فلان فوضته الأمر، وكلت فلان وفوضته الأمر. والوكالة هي تفويض الإنسان أو جعل الإنسان نائبا عنه مع تفويضه ما له من التصرفات. والتوكل اصطلاحا هو اعتماد القلب على الله عز وجل. والتوكل لا ينافي الأسباب المشروعة بل يتفق معها، وقد ثبت صحة الأخذ بالأسباب مع التوكل. ومن ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين، أليس كذلكم؟ وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب مع توكله على الله، هذا باتفاق المسلمين. ومن فعله صلى الله عليه وسلم الأسباب أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها مع إعداده العدة الكافية لها. لماذا يوري بغيرها؟ هذا من الأسباب المشروعة حتى لا يعلم المغزوون من الكفار. ولما كان يوم الفتح جهز 10,000 لكامل عدتهم وعتادهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعزل مما أفاء الله عليه نفقة أهله السنة والسنتين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى العباد بالسعي في طلب الكسب في مواضع من كتابه، منها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، أو يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. والمعروف عند العقلاء أن الطيور لا تمكث في أوكارها وأعشاشها، بل تخرج منها في الصباح جائعة تضرب يمينا وشمالا تفتش عن قوتها وتعود وقد مات. لأنه ضرب مثلا بمن؟ بالطير، وقد عرفنا حالتها قبل قليل، عرفنا حالتها آنفا. الآية الكريمة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين جاءت في آخر الحوار الذي قصه الله سبحانه وتعالى عن موسى وقومه. ماذا قال لهم موسى؟ قال يا قوم ادخلوا الأرض التي يا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ماذا قال القوم له؟ قالوا إن فيها قوما جبارين. آخر ما قالوا قالوا فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. ما يمكن، كيف تأمرنا، كيف تأمرنا أن ندخلها وفيها من فيها من الجبارين؟ لا لا لا، اذهب أنت وربك فقاتل. في غاية الجلافة وسوء الأدب، فانبر رجلان من المؤمنين العقلاء الأكياس. ماذا قالوا؟ قال رجلان من الذين ها ايوه ماذا قالوا؟ يعني فإذا دخلتموه فإنكم وعلى الله فتوكلوا، خذوا بالسبب، ادخلوا كما أمركم نبيكم، ادخل الباب عليهم كما أمركم نبيكم عقلاء. قالوا أن أحدهما يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، انظروا العقل. قالوا ادخلوا كما أمركم نبيكم وتوكلوا على الله، مع ذلك افعلوا السبب مع التوكل على الله عز وجل، افعلوا ما أمرتم به مع التوكل. وهذا هذه الآية جيء بها تذكيرا لنا، ففيها بالإضافة إلى الأمر بالتوكل وأنه شرط في الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أمر آخر هو التحذير من مسلك، التحذير من سلوك مسلك المكذبين مثل بني إسرائيل مع موسى. كما أن فيها أيضا في السياق أعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بدعا من المرسلين الذين رد قولهم. نعم، الآية الأخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعد الله سبحانه وتعالى المتوكل عليه بأنه كافي. نعم، حسبه أي كافي. نعم، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة متقابلة، فالرغبة الطمع والضراعة، والرهبة الخوف. وماذا؟ الرغبة والرهبة وماذا؟ والخشوع هو الخضوع لله عز وجل. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع وماذا؟ ثلاثة. هذه الآية مما أثنى به الله على خاصته وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعدة صفات، تأملوها. ماذا؟ أولا إنهم كانوا يسارعون في المسارعة في الخيرات، والثانية يدعوننا رغبا ورهبا، يجمعون بين الرغبة والرهبة، وهكذا كل ما عظم الإيمان في قلب العبد عظم في قلبه الرغبة والرهبة. نعم، ولهذا قال الله عز وجل ادعوه خوفا وطمعا. نعم، وماذا أيضا الصفة الأخيرة؟ وكانوا لنا خاشعين. هذه صفات أولياء الله. وفي ذكر صفات الأولياء أمر بالتأسي بهم، كما أن في ذكر صفات الفجار والعصاة تحذير ونهي، تحذير ونهي. نعم، وهذه من الأساليب. ذكر الصفات الحميدة فيه أمر بفعلها والتأسي بأهلها، وذكر الصفات القبيحة فيه نهي عن فعلها وتحذير. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية كما قال بعض أهل العلم خوف يصحبه تعظيم، خوف يصحبه تعظيم. وهذه الآية أظنها من سورة المائدة كذلك، من سورة البقرة، أظن فيه شبيهة بسورة المائدة. فلا تخشوهم واخشوني، سورة البقرة ما هي؟ طيب، يعني فلا تخشوهم، لكن ماذا قبلها؟ أظن ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولي وجوهكم شطرة، لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني. نعم، هي من سورة البقرة كما ذكرت. الناس منهم اليهود الذين أرجفوا لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة الصلاة، صرف وجه من بيت المقدس، حول من بيت المقدس الصلاة إلى الكعبة، فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا إرجاء حتى تمرض القلوب الضعيفة من المنافقين. فحذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقوله فلا تخشوهم واخشوني، ما عليكم من إرجاء فيهم، ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حيثما كنتم، لأن هذه أوامر الله، أوامر الله، وأوامر الله وفرائضه لا يخشى فيها لومة لائم أبدا، يفعل الإنسان ما أمره الله به. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم، أقبلوا عليه بالطاعات وأسلموا له. فالإنابة، الإنابة إذا أفردت شملت، هي بمعنى الإسلام وبمعنى الإيمان، لكن إذا قرنت بالإسلام كانت الإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح بالأعمال الظاهرة، مثل الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما انصرف الإيمان إلى الاعتقاد أعمال القلوب، والإسلام إلى أعمال الجوارح، وإذا انفرد كل واحد منهما شمل الآخر، وسوف يأتي لهذا بيان في محله إن شاء الله تعالى. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، وهي قسمان: استعانة أو طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا خالص حقه سبحانه وتعالى. وطلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. عرفنا الاستعانة كم قسم؟ أولا ما معناها؟ طلب العون. طلب العون كم قسما هي؟ قسمان: طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا خالص حق الله لا يجوز لغيره ولا يستحق سواه، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. والثاني طلب العون فيما يقدر عليه المخلوق. نواصل بعد الأذان إلى الاستعانة، ونقول قد بينا أنها قسمان: أحدهما خالص حق الله سبحانه وتعالى لا يستحقه غيره، فما هو؟ طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والثاني طلب العون فيما يقدر عليه المخلوق، وهذا شروطه مثل شروط الاستغاثة الآتية: أن يكون المخلوق قادرا حيا حاضرا، هذه شروط الاستعانة بالمخلوق، أن يكون قادرا، لأنك لو استعنت بغير قادر وأنت تعلم من حاله ذلك فإنك أحرجته وكلفته ما لا يطيق، هذا لا يجوز. والثاني ماذا؟ أن يكون حيا. والثالث أن يكون حاضرا. وقد يستعان بالغائب عن طريق ماذا؟ يعني في مصالح معينة، قد يتصل بغائب أو يكاتب فيطلب منه الإعانة بماله أو بجاهه، فهمتم هذا؟ نعم. وفي الآية أمر بالعبادة والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. فما سر ذلك؟ قال بعض أهل العلم: لأنه لا يمكن أداء العبادة على وجهها الصحيح دون الاستعانة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. العبادة لا يمكن أداؤها على الوجه الصحيح إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. هذه الآية الكريمة أول سورة قل أعوذ برب الناس، والشاهد منها في الاستعاذة بالرب وهو سبحانه وتعالى رب الناس، والاستعاذة هي طلب العون وهي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هربا من المكروهات وهذه السورة كما تعلمون هي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فقد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فأين توحيد الربوبية؟ جميل. وأين توحيد الألوهية؟ وأين توحيد الأسماء والصفات؟ ملك الناس، رب الناس، توحيد الربوبية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، الأسماء والصفات، إله الناس، الألوهية. تضمنت الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. فعلماؤنا وأئمتنا حين قرروا أنواع التوحيد الثلاثة لم يقرروها اعتباطا من أنفسهم، بل باستقراء الكتاب والسنة. ومن أقدم المتكلمين بالتوحيد، بتقسيم التوحيد إلى ثلاث أنواع، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحم الله الجميع. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، وهو الدعاء حال الشدة. يفرق بين الاستغاثة والدعاء، فالدعاء أعم. الدعاء يكون في الشدة وفي الرخاء، أما الاستغاثة فلا تكون إلا في الشدة. والاستغاثة هي خالص، والاستغاثة بالله عز وجل خالص حقه سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم، هذه الآية ضمن ما أخبر الله به سبحانه وتعالى عن أهل بدر، فذكر أن من نعمته عليهم أنه أجابهم حين استغاثوه، حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله، فإنه استجاب له صلى الله عليه وسلم وأمده بالملائكة ونصره على المشركين مع قلة عدد المسلمين وعدتهم وكثرة عدد المشركين وعدته. والسؤال: هل يستغاث بالمخلوق؟ تذكروا ما مضى في الاستعانة. يستغاث بالمخلوق بشروط: أولا تمام، أن يكون حيا حاضرا قادرا، وأن ماذا؟ أن تكون الاستغاثة في ما يقدر عليه المخلوق. أنا قد يكون أنا قادر، ها؟ ويستخدم الجن والشياطين فيظهر أشياء فتنة. نقول أولا متى يستغاث بالمخلوق؟ نقول أولا أن تكون الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق عادة، فيما يقدر عليه المخلوق عادة وعرفا، لا شعوذة وخرافة. الثاني أن يكون المخلوق المستغاث به حيا قادرا على ذلك، أن يكون أيضا حاضرا، حيا حاضرا قادرا. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الآية فيها الأمر بالإخلاص في عدة أشياء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص لله ما تضمنته الآية، وأمته تبع له في جميع خطابه، وهذه قاعدة أصولية. فإن الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم العموم إلا إذا دل دليل على اختصاصه به. سمعتم يا طلاب العلم ما الأصل في مخاطبة الله لرسوله؟ العموم إلا إذا دل دليل على تخصيصه به. ولا نتوسل نعطي القاعدة ولا نتوسع فيها توسع في علم الأصول. هذه الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاصها لله وأمته تبع له فيها لأنه مشرع لها عن ربه عز وجل، ما هي؟ الأول الصلاة، وسواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، والفريضة من باب أولى في الإخلاص. الصلاة شاملة للفرائض والنوافل، وما دليل شمول النوافل؟ العموم، وهو قوله تعالى صلاتي، قل إن صلاتي، والإضافة إلى غير العهد المعرف بالإضافة إلى غير العهد من صيغ العموم. قل إن صلاتي كلها فرائضها ونوافلها، قل إن صلاتي. والثاني النسك، هو الشاهد من الآية، والنسك الذبيحة كالهدي والأضحية. والثالث قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما أحيا عليه من أحوال، ومماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين. هذه أربعة أشياء تضمنتها الآية وتضمنت الأمر فيها بالإخلاص لله عز وجل لأنها محض حقه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا أهل تكملة الآية، لا شريك له، وبذلك أمرت بهذه الأوامر وأنا أول المسلمين، فهو إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم من أمتي وغيرهم. قال الشيخ ومن السنة الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. واللعن هو الطرد، اللعن من الله طرد الملعون وإبعاده عن رحمة الله، ومن المخلوق طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله. وحتى لا يطول الحديث أختصر على محل الشاهد إلى هنا، فمحل الشاهد هو ما اقتصر عليه المصنف: لعن الله من ذبح لغير الله. ولا بد من بيان أمور في الذبح يجب التنبه إليها ووعيها أيها الطلبة وأيتها الطالبات. أعلم أن في أخوات استمعنا فهن طالبات علم، لأن كثيرا من الناس يقول أنا ذبحت كذا هذا لغير الله، يجي واحد يقول ذبحت لغير الله، ليش؟ عجيب عجيب عجيب، خلق عجيب، لقلة الفقه يا إخوان. أولا اعلموا أن الذبح قسمان: ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة لا ليس فيه أجر ولا وزر، هذا الأصل، أصله الأصل فيه عدم الأجر وعدم الوزر، عدم الإثم. ومن ذبح العادة ما اعتاده الناس من ذبح الذبائح للبيوت أو لاجتماعاتهم الخاصة، قد يخرج مجموعة أناس عوائل تخرج سوا إلى مكان ويذبحون ما تيسر لهم، ذبيحة أو ذبيحتين أو أكثر وأقل، هذا في الأصل ليس فيه أجر ولا وزر ما لم تدخله نية، فإن الوزر يترتب على الوزر والأجر مترتبان على النية، فإن دخلته نية طيبة كإعفاف الرجل بهذه الذبائح أولاده وأهل بيته فله أجر، وإن دخلته نية سيئة كالفخر والخيلة وكسر نفوس الفقراء كان عليه وزر. إذن هل في ذبح العادة وزر أو أجر لذاته؟ في الأصل ليس فيه إثم ولا أجر. الثاني ما هو؟ ذبح العبادة، وهذا ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي، شرعي وبدعي وشركي. يجب التوضيح أو لا؟ يجب التوضيح حتى تستبين السبيل. فالشرعي ما شرعه الله عز وجل وأمر به، إما وجوبا كالهدي والأضحية على قول هو الذي نرجحه، والمندوب كالذي يذبح صدقة عن موتاه أو عن نفسه، يذبح ذبيحة ويتصدق بها، هذه مندوبة شرعية مشروعة، الصدقة مشروعة سواء كانت لحما أو دنانير أو دولارات أو ذهب، هذا مشروع الصدقة. الثاني من ذبح العبادة ما هو؟ البدعي كالذي يذبح عند قبر لله معتقدا أنها لها مزيد فضل عند هذا القبر، هل هو قصد صاحب القبر بذبيحته؟ لا، تقرب إلى الله، لكن هذا العمل سميناه بدعة لأنه عبد الله في مكان لم يشرع إلا فيه العبادة، ذبح نذرا أو صدقة أو أضحية في قبر أو في مكان يعتقد أن ذبيحته في هذا المكان فيها زيادة أجر، فالذبح بهذه الصورة ماذا يسمى؟ بدعية، لأنه نوى الله لكنه تقرب إلى الله على وجه بدعي لم يشرع الله. والثالث ما هو؟ الشركي، وأظنه واضح، الشركي وهو الذبح لغير الله كالجن والقبور والأصنام، يذبح تقربا إلى هؤلاء طلبا منهم رفع الدرجات أو خوفا من شرهم، هذا هو الشركي الذي ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والذي كانت عليه قريش والمشركون. ولعله بهذا التفصيل أيها الإخوة والأخوات اتضح الفرق، اتضح الفرق يا طلاب العلم أم لا؟ جيدا، عليكم بهذا التفصيل، فهو ليس من عندنا أبدا، قد يكون سماعكم له جديدا، لكن أقول لكم إنه قديم فليس من عندنا. نعم واصل. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في النذر عدة مسائل، الأولى في تعريفه، والثانية في حكمه، والثالثة في شروطه. تعريفه لغة الإلزام، واصطلاحا إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. إلزام من؟ المكلف. ماذا؟ إلزام المكلف ماذا؟ نفسه. طيب ماذا يلزم نفسه؟ عبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، هو أوجبها على نفسه. والله ما قلنا للشرك كيف. نعم هذا هو تعريفه. طيب الثاني في أقسامه، قسم أو أول، الأول في حكمه، وحكمه منه ما هو شرعي ومنه ما هو شركي. فالشرعي هو ما كان لله سبحانه وتعالى، والشركي ما كان لغير الله. هذا تقسيم مبدئي. ثم الشرعي، النذر الشرعي، هذا النذر الشرعي ينقسم إلى قسمين، منجز ومعلق. أظن معنا في الأمر الساعة، ما أدري يأذن الشيخ أو لا، أظن الحاضرين هم طلابنا أليس كذلك؟ ها؟ طيب. معلق، منجز ومعلق. فالمنجز ضد المعلق، يقابله مطلق، لم يقيد بشيء ولم يعلق على شيء. فقول القائل علي نذر العمرة هذا العام، أو لله أن أعتمر هذا العام أو أحج هذا العام، أو يقول علي لله علي أن أتصدق بألف دينار، هذا المنجز. والمعلق هو ما علق على شرط، ما علق على شرط، كقول القائل إن شفى الله مريضه فعليه الصيام كذا، وإن رد الله غائبه فعليه الصدقة بكذا، وإن نجح في الاختبار فعليه وليمة. هذا ماذا يسمى؟ معلق، لأنه علقه على شرط. هذه تقسيمات النذر. فما شروطه؟ قبل أن نذكر الشروط، ذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر محرم، النذر محرم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قالوا هذا ذم، والذم ذم الفعل من صيغ النهي الفرعية. كتر ذلك من اللي في الأصول شوي، لا بس نقول لا بعلم ما يفرق، أقول كترنا لكم في الأصول شوية الليلة. قالوا في هذا الحديث ماذا؟ ذم الفعل، وذم الفعل من صيغ النهي الفرعية، والنهي الأصل فيه ما هو؟ التحريم، فالنهي حرام. والصواب أن النذر ليس بمحرم ولكن تركه أولى، ومن نذر فعليه الوفاء بالشروط الآتية. من نذر فعليه الوفاء بالشروط ماذا؟ الآتية. نذكر أولا شروط النذر نذكر شروط النذر مجملة. الأول التكليف، وهو يشمل البلوغ وماذا؟ والعقل. ثانيا أن يكون نذر طاعة، أن يكون المنذور به طاعة، أن يكون نذر طاعة. ثالثا أن يكون النذر ملكا للناذر، أن يكون ملكا للناذر. كم شرط هذه؟ رابعا حصول المنذور عليه في المعلق، حصول المنذور عليه في المعلق. قال إن نجح في الاختبار فعليه وليمة، ما نجح أخونا فهل تلزمونه بالوليمة؟ لا ما يمكن، ما نوافقكم نحن حتى لو ألزمكم قضية، ما هي قضية مشاكل وخلاص، ينجح إن شاء الله. ها؟ هذا هو الرابع، حصول المنذور عليه في المعلق، يعني في النذر المعلق. فهمتم هذا؟ فما هي شروط الوفاء بالنذر؟ أولا التكليف، هذا عام يشمل المعلق والمنجد. وثانيا أن يكون نذر طاعة، هذا يشمل المعلق وماذا؟ والمنجز. طيب وثالثا أن يكون ملكا، نعم هذا كذلك. طيب وخامس ورابعا حصول المنذور عليه، هذا يختص بماذا؟ بالمعلق، لأن المنجز لم يعلق على شيء. نكمل يا إخوان والله، خلوكم نكمل مع الزباس، تحملتم الكثير وبقي القليل. كيف القدرة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، القدرة لا بأس، أضيف القدرة. لكن إذا لم يوفي بنذر، هنا مسألة هام، إذا لم يوفي بنذر الطاعة فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. فإذا عجز عن هذه كلها صام 3 أيام. والصحيح عندنا أن نذر المعصية لا كفارة فيه لأنه لم ينعقد. الأصل الثاني خلاص انتهى، الأصل الأول يوفون بالنذر. هذه الآية نكمل بس نتكلم عن الآية، يوفون بالنذر، هذه الآية دليل على أن النذر ليس بمحرم. ووجه الدلالة أنها جاءت في معرض الثناء على الأبرار. تذكرون الآية من أي سورة؟ سورة الدهر. وماذا قبلها؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهل جاءت في معرض الثناء أم في معرض الذم؟ في معرض الثناء والمدح. فإذن الآية دليل على أن النذر ليس بمحرم، وأن الوفاء بنذر الطاعة من صفات الأبرار، جعل الله وإياكم من الأبرار. أكملنا المسألة كيف؟ تكلمني أم تكلم غيري يا شيخ؟ نذر الطاعة من صفات الأبرار، الوفاء بنذر الطاعة. طيب بسم الله خلاص انتهى الأصل.